إذا أذنتم حفظكم الله أن تبدأوا هذه الحلقة حفظكم الله، وشهر رمضان المبارك يوشك أن يودع الناس ويودعون شهر رمضان المبارك، تتحدثون عن الأعمال الفاضلة في ختام هذا الشهر الفضيل المبارك وعن صدقة الفطر وعن أحكامها وشروطها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي الكرام، إن الله جل وعلا تفضل علينا فبلغنا شهر رمضان فصمناه ولله الفضل منه، وها نحن في آخر أيامه ولياليه، فإن المطلوب منا أن نختم هذا الشهر بخاتمة خير، بأن نستغفر الله ونتوب إليه ونكثر من ذكره والثناء عليه. قال جل وعلا: وإن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. تسأل عائشة النبي صلى الله عليه وسلم: هؤلاء الذين هم مشفقون أهم الذين يسرقون ويزنون؟ قال: لا، يصلون ويصومون ويصدقون، ولكنهم يخافون ألا يقبل منهم، فهم مع صلاح العمل أهل خوف وشفقة من الله، لأنهم يحاسبون أنفسهم ويخشون ربهم جل وعلا. وقد شرع الله لنا أن نختم الأعمال الصالحة بالاستغفار، نختم الأعمال الصالحة بالاستغفار، فشرع لنا بعد الصلاة أن نقول أستغفر الله ثلاثا، وشرع لنا في قيام الليل نختمه بالاستغفار: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. وشرع لنا أيضا أيها الإخوة أن نختم شهر الحج بالاستغفار، كما قال جل وعلا: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبل من الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فعند في آخر رمضان نسأل العفو والتجاوز: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. دعاء الخليل وابنه إسماعيل عليه السلام لما بنهم ابن البيت الحرام: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فالعبرة بقبول العمل لا بكثرته، والمسلم عند ختام أي عمل صالح يكثر من ذكر الله والالتجاء إليه وسؤاله جل وعلا أن يختم له بخاتمة خير، وأن يوفقه لعمل صالح في آخر الشهر، بأن يوفقه لقيام ليلة القدر التي من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وأن يوفقه لمن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. شرع لنا في آخر هذا الشهر صدقة الفطر، شرع لنا في آخر هذا الشهر صدقة الفطر، وصدقة الفطر فريضة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما فرضه رسول الله وأوجبه فله حكم ما فرض ربنا وأوجبه، لأن الله يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر صاعا من تمر أو شعير على الذكر والأنثى والحر والعبد والصغير والكبير من المسلمين. فرضها رسول الله على المسلم على على على على, على كل مسلم صام رمضان، على كل مسلم باء، على كل مسلم ذكر وأنثى حر أو عبد صغير أو كبير من المسلمين. فجميع المسلم طالبون بهذه الصدقة إلا من كان عاجزا عنها، فيخرج الإنسان عن نفسه وعين من يمونه من خدم وأهل بيته، لأن في حديث أدوا زكاة الفطر عمن تمونون، يؤدي هذه الزكاة طاعة لله وشكر نعمته بإكمال الصيام والقيام. هذه الصدقة يخرجها المسلم من طعام البلد من الأرز أو التمر أو نحو ذلك، لأن أبا سعيد في حديثه كنا نخرج صاعا من طعام، وكان طعامنا الأقط والتمر والشعير والزبيب. فيخرجها الإنسان من طعام البلد من طعام أهل البلد، لا يخرجها نقودا ولا فرشا ولا ثيابا، ولكن يخرجها من قوت أهل البلد. يخرج كل نسيه صاعا من التمر أو صاعا من الأرز، صاعا كامل 3 كيلو، هذا أحوط وأكمل، فيؤدي عن نفسه وعن أهل بيته ويوصلها إلى المستحقين، ويكون إخراجها قبل يوم عيد الفطر بيوم أو يومين، ولا يجوز أن تقدم قبل ذلك. ويخرجها عن نفسه في المكان الذي يدركه فيه غروب شمس آخر يوم رمضان، وإن أخرجها في أي مكان من بلاد المسلمين، والسنة لنا أن نخرجها قبل عيد بيومين، وإن تمكننا من إخراجها قبل صلاة العيد فذاك أفضل، لأن الله يقول قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قالوا الزكاة زكاة الفطر والصلاة صلاة العيد، هكذا قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله. فندفع إلى المساكين بأنفسهم أو بما وكلوه عنهم ليقبضها عنهم، ولا ننتظر بها بعد العيد مجيء آخرين، لأن الواجب إخراجها قبل الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم: فمن أداها قبل الصلاة فصدقة مقبولة، وإن أداها بعد الصلاة فمن أداها قبل الصلاة فزكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فصدقة من الصدقات. فرضها الله علينا تطهيرنا من اللغو والرفث الحاصل علينا في صيامنا، ففي إخراج طولنا من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، أو أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. وينبغي للمسلم أن يحرص على تطبيق السنة، فيخرجها لمن يعلم حاجته إليها وفقره إليها، ويعطيه من طيب ماله، لأن الله يقول: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. فيختار طعاما طيبا أو تمرا طيبا إبراء للذمة ونفعا للفقير. وفق الله الجميع لما يرضيه. اللهم آمين. وأثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. أنتم أيها الإخوة والأخوات تتابعون حلقة من برنامج نور على الدرب عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. سماحة الشيخ عبد العزيز حفظكم الله، هناك اختلاف بدفع صدقة الفطر من تمر أو غيره من مواد غذائية أو مال، فما هو الرأي في ذلك؟ الصحيح أننا نخرج صاعا من طعام من تمر أو أرز نحو ذلك، أما إخراج القيمة فهذا مخالف لسنة محمد صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين. لم ينقل عن أحد منهم أنه اعتاض عن الطعام نقودا، لأن إخراج النقود سرا، وإخراج زكاة الفطر يشاهد الناس كيدها ووزنها ويتحددون بها، فينقلها الأصاغر على الأكابر. بارك الله فيكم. أنواع زكاة الفطر يا شيخ؟ طعام البلد، تمر، بر، أرز، الذي يكون أنفع الفقير. أتابكم الله. أنتقل إلى سائل آخر حفظكم الله. محمد من الرياض يقول: نرى بعض المصلين لا يقومون مع الإمام في دعاء الختمة، وخاصة في الحرمين الشريفين، والبعض يخرج خارج الحرم حتى ينتهي من الدعاء، فهل فعلهم صحيح؟ فعلهم هم مبني، ألم يقولون إن ختم دعاء ختم القرآن بدعة، يقولون دعاء ختم القرآن بدعة، فعلى هذا لا يجوز لنا أن نستمع البدعة ولا أن نصلي مع المبتدعين، هكذا آراؤهم، وهي آراء خاطئة. الحرمان ما زال الختم في قديم، قال الإمام أحمد: أدركت الناس بالحرمين يختمون القرآن في رمضان. هذا أمر مستند العلماء، أما هؤلاء الله يقول دعاء ختم بدعة، وإذا كان بدعة فحضور البدعة حرام، فلا نقوم على إما نجلس وإما أن ننصرف فرارا من البدع. هكذا يتصورها الجهلة ولا يعلمون أن هذا الأمر مستقر. ذكر العلماء في كتبهم دعاء ختم القرآن ونصوا عليه، وكان في رمضان يختمون أئمة ويختمون، وأن هذا أمر متواتر بين المسلمين، وإنكاره صعب، إنكاروا إنكارا لأمر واقع، إنكارا سيئا خلافا لطريق السلف الصالح. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. نعود بالأسئلة، ما سأل عنه الأخ صالح يقول بارك الله فيكم، ما حكم توكيل المؤسسات الخيرية بدفع صدقة الفطر؟ إذا كانت المؤسسة الخيرية قادرة على استيفاء الفقراء وحصرهم وإعطائهم قبل صلاة فجر يوم العيد، نعم، وإن كانوا يماطلون ويؤخرونها إلى بعد العيد فلا يأخذونها. أيضا يقول، هل للفقير الذي استلم هذه الصدقة هل له أن يتصرف بها كبيعها وغيره؟ إذا أعطيها وملكها فيجز من ماله، يسر بك ما شاء. نعم، أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز، ونتواصل مع مستمعينا الكرام ومع أسئلتهم. هذا يسأل بارك الله فيكم عن الدعاء، ويقول ما المقصود بالاعتداء بالدعاء؟ المقصود بالاعتداء في قوله ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، أن يدعو الإنسان ربه بأمن غير لائق وغير مشروع. لو قال يا رب أبقني إلى يوم الدين، قلنا هذا ما أعطاه الله شيء في الامتحان، فإياك أن تبهد هذا طلب، لا بد للإنسان من الموت، قال قصر. لو دعا الله أن يجعل نبيا، هذه مستحيلات، الله ختم الأنبياء برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. لو سأل الله أمرا لا خير فيه، قال ربي أسألك أن أطير في الهواء، قلنا كل هذه الأمور التي في عدوان الدعاء، ادعو ربك بما ينفعك في دينك ودنياك، أما الأمور التي لا مصدر منها والأمور المستحيلة وقوعها لك فالأولى لك تركها وعدم الدعاء بها. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. عبد الرحمن الدحيم يسأل ويقول، هل من المستحب أداء العمرة في العشر الأواخر من رمضان، وهل هي أفضل من العشر الأوائل وخاصة ليلة 27؟ الذي يظهر أن كل الشهر واحد، جميع ليالي رمضان وأيامه كلها مولى العمرة، لأنه صلى الله عليه وسلم أطلق فقال عمرة في رمضان تعدل حجة أو حجة معي، ولم يقيد ذلك بجزء من الشهر. أثابكم الله. سؤاله الآخر يقول، من وفقه الله سبحانه وتعالى لبلوغ هذا المسجد الحرام والوصول إليه لأداء العمرة في هذا الشهر الفضيل المبارك، ما هي نصيحتكم لهم للبعد عن الزحام وأيضا لمضايقة الآخرين كالنساء وغيرهم؟ أقول يا إخواني، من أتى مكة في رمضان وطاف طواف العمرة وقت قدومه فليكتفي بها، وليلزم الصلاة والطواف إن وسعه، يلزم الطواف يكثر من الطواف وجسعه ويكثر من الصلاة. أما تكرار العمرة أو تكرار الطواف مع زحام الناس فهذا أمر ينبغي لنا أن ننظر فيه، فلا أطوف وأنا المزحمون، وأنا قد طفت طواف العمرة لا أطوف إلا في وقت أرى فيه يسرا وسعة ولا يضايق القادمين. العمرة كفاني عمرة أول يوم فلا أكرر ثانية. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. وهذا سائل آخر يقول، بالنسبة لبعض العوائل اعتادت أن تأخذ زكاة الفطر من بعض الميسورين ومن بعض أصحاب الزكاة، ولكنهم في السنوات الأخيرة الآن اغتنوا عن ذلك ولكن لا زالت العادة في ذلك، فما الحكم؟ إذا اغتنى الإنسان عنها يأخذها، الغني عنها يأخذها، يبلغ أهلها ويقول أخذتها العام أو العام الماضي والآن ليس بحاجة. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. وهذا سائل آخر رمز لإسمه ببدر اليحيى من المجمعة يسأل يقول، بارك الله فيكم، لو حدثتمونا سماحة الشيخ عبد العزيز حفظكم الله عن العفة وأثرها في حياة المسلم وخاصة في هذا الشهر الفضيل المبارك. العفة عدم التطلع إلى ما بالغير والتنزه عن ذلك وعدم السؤال من كان الله مغني، في الحديث من يستعف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله ومن يصبر يصبره الله وما فتح العبد عن سباب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. فالمسلم يخاف ويتقيه ويقنع بما أعطاه الله وإن كان فقيرا ويعطي من زكاة أخذ مقدار حاجته. أما أن يطلع على مد الناس ويسأله غني فإن هذا خلاف الصواب، فإن هذا خلاف العفة. فالعفة تقتضي منك قناعتك بما وهب الله لك، وعدم تطلعك لما بيد الآخرين، والصبر على ما أصابك. أما أن تشكو للناس حاجتك وتسأل أنت غنيا، فالنبي يقول لا تزال مثل العبد يوم القيامة حتى يلقى الله وليس في وجهي مزعة لحم. وقال عنها إنكم تسألونني وإنما جمرا، فمن أحب أن يستقل فليستقل، ومن أحب يستقل يعني معناه سؤالكم لي وأن أغنياء كما كان سؤال جمرا، فمن أحب أن يستقل فليستقل يستقل. إذن فالعفة ضد التسول والتطلع لما بين الناس، الصبر والرضا بما قسم الله. نعم أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. أيضا الأخ بدر له سؤال آخر يقول في الرفع من الركوع، متى أقول سمع الله لمن حمده؟ هل أقول ذلك وأنا أرفع من الركوع أو بعد الاعتدال واقف؟ بعض العلماء يقول نهاية الواجبات كالتكبير التكبير وسمع الله لمن حمده تقال ما بين ركنين، فمن حين أن تشرع في الركوع تقول سمع الله لمن حمده تكملها قبل أن تستتم قائمة، وتقول الله سجود تكمله قبل أن تستقبل ساجدا. وبعضهم يقول هذه صعوبة ومشقة، إن تمكن بالحمد لله، وإن لم يتمكن فلا شيء عليه. فلو قال سمع الله لمن حمده بعدما رفع قال فلا مانع منه، أو قالها بعدما استكبر فلا مانع منه. إنما العلماء يقول لا، هذه مواضعها ما بين الانتقال من ركن إلى ركن. الإمام ينبغي له أن يقطع سمع الله لمن حمده قبل أن يستقر قائما، لأنه إذا رفع رأسه من الركوع ولم يقل سمع الله لمن حمده متأخرا فربما دخل معه مسبوق واكتفى بالركعة لأن لم يسمع التسميع. والأولى للإمام أن يحرص على أن التسميع ينقطع قبل أن يستقر قائما، لأنه إذا رفع رأسه من الركوع انتهى الركعة المسبوق لا يدركها إذا جاء وهو وقد رفع رأسه من الركوع. فملاحظة الإمام لهذا لعله أنفع. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا سائل آخر سالم الغانم من أبها يقول هناك بعض الناس يبحثون عن الختمات في من مسجد إلى آخر ويحضرونها أيام العشر في الليلة 23 25 27 29. ما حكم ذلك؟ لا مانع إن شاء الله، قصهم خير، قصهم قراءة إمام يقرأ ويدعو ويتضرع، فإن شاء الله أرجو لا حرج عنه من ذلك. بارك الله فيكم. هذا السائل يسأل عن إفطار الصائم وما يصاحبه من بعض السرف في بعض الأحيان، فما هو توجيهكم؟ الله جل وعلا يقول وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. يفطر الصائم بما فيه كفاية من غير مبالغة وغلو، لأن إذا بالغنا حرمنا الكثير، فالكثير في شيء قليل بعض الشيء يكفي لعدد كبير أولى من شيء قليل يقتصر فيه على عدد قليل. أثابكم الله. نختم هذه الحلقة حفظكم الله بما سأل به الأخ أيضا محمد صديق يقول ما هو الدعاء الماثور عند الفطور أو وعند وداعي شهر رمضان المبارك؟ ما يحب شيء صحيح، إنما كان جاء بحديث إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد، كان بما يقول اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. وختام رمضان ما أعلم شيء لكن يدل عليه ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، يقولها المسلم عند رمضان ويكثر منها، فلعل ذلك خير إن شاء الله. أتابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعيد علينا شهر رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة.